حكم الشحن على الهواء وفيه نصف جنيه زيادة لصاحب السمسرة. سمع من بعض المشايخ فتوى أنها ربا. الصحيح أن هذا بيع منفعة وليس بيع مال بمال. هو لا يبيع نقودا وليس الشركة مدانة له بمال، بل بدقائق تقدر بالمال، يحسبونها على المال. يعني بدلا من أن يقول له لك 20 دقيقة، الدقيقة بنصف جنيه، يقولون لك 10 جنيهات دقائق، لك رصيد دقائق ب10 جنيهات. هذه عبارة مختلفة فقط هي التي أوهمت من قال بالتحريم، ظن أنه يداين الشركة ب10 جنيهات. الحقيقة أنه لا يداينها ب10 جنيهات، هو يداينها بمنفعة ليس له أن يطالبها في أي لا شرعا ولا قانونا بمال. بعد ما تشتري كرت أو شحنت على الهواء أو غير ذلك وأصبح لك رصيد من الشركة، ينفع تروح الشركة تقول لهم رجعوا لي فلوس؟ لا تستطيع ذلك، ولا تتكلم بالإيه؟ باللي أنت اشتريته، أنت دفعت مقدما ثمن خدمة، نحن عائد عليك الخدمة، وليس لك عندنا مال تستطيع أن تسائلنا به، إحنا نعرض الخدمة إلى التاريخ المحدد أو إلى مفتوح، وليس له صلاحية محددة بل مفتوحة الصلاحية. فهذا في الحقيقة هو مسألة الشحن على الهواء، وكذلك مسألة سلفني اللي هي خدمة ان هو يدفع الثمن مؤخرا لا مقدما، بدل ما يشتري الكارت المدفوع مقدما زي ما بيقولوا الكارت المدفوع.